مر النبي يا كرام يوما نحو المدينة، فرأى خيمة مشدودة بحبال متينة وغزالة مكثفة رهينة، فلما رأت الوادي قالت له أولادي بالوادي جيعاً عطشينا، قال لها النبي ما بك أخبرينا بحالك، قالت له ذا الهالك سلالة الملاعين، قال له النبي يا صياد قم أحللها، قال له النبي يا صياد قم أحللها من القيود، قال سيدي ولكن لكن لا أحللها من القيود وأنا عندك الضمين، فقام الصياد في الحال وأحللها من القيود، أرضعيهم وعودي ولا تبطلين، فرجعت إلى أولادها وحزنوا على فراقها وقالوا لها جميعا أخبرينا، قالت يا أولادي لما نزلت الوادي آت لكم بزادي، فصادني اللعينة، قوموا ارضعوا قوموا ارضعوا سريعا، فالهادي عنده ضمينا، قالوا المصطفى حكم عودي والله لبنك حرام علينا، عودي عودي والله لبنك حرام محرم علينا، حتى تؤتي النبي المكرم عليه الرب سلم، الهد ارجعي ودعينا. فقامت وهي تبكي وتقول الصلاة على المكي الصلاة على نبينا، وجاءت النبي وجاءت النبي وقالت أتيت أولادي وأخبرتهم بمرادي وبأنك الضمينا يا كرام، فتعجب الصياد من نطقها للهادي ووفايا المعاد، ولحق النبي وسجد سجدتين